واخر يسأل فيقول: رجل تزوج وذهبت الزوجة بيت ابيه لقصد وضع الحمل، وبعد وضع الحمل في السبوع وقعت مشاجرة بين الزوجات بالتليفون، وطلق الزوج 4 طلقات واكثر، وهو في حالة انفعال، ثم بعد يومين قال: ارجعت زوجتي الى عصمة نكاحي على ما تبقى لي من الطلاق، واشعرت الزوجة في الرجوع، علما ان الجميع موافقين للرجوع، وانما الاب طلب افتائي من الناحية الدينية، لذا ارجو افادتي وشكرا. وملاحظة: الزوج عنده حالة نفسية، وعند الانفعال يتكلم ولم يشعر بشيء، وقد رجع الاطباء بذلك ولا فائدة. الطلاق في النفاس وفي الحيض الصحيح انه لا يقع، لانه طلاق محرم فلا يقع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر في الحيض انكر عليه، وامره ان يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم اذا شاء طلقها قبل ان يمسها. وقال له عليه الصلاه والسلام: تلك العده التي امر الله ان تطلقها النساء، في قوله عز وجل: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. المعنى: طلقوهن طاهرات من غير جماع او حبالة. فالطلاق المشروع انما يكون في حاله كونها حاملا، طلاق الحامل طلاق مشروع، او يطلقها في حال كونها طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، هذا هو معنى قول فطلقوهن لعدتهن، يعني طاهرات من غير جماع او في حال الحمل، هذا هو الطلاق الشرعي. اما كونه يطلقها في حال الحيض او في حال النفاس فهذا طلاق منكر لا يجوز. اما ما يتعلق ب يعني ولا يقع. لا يقع. نعم. فهي باقي على حالها زوجها له، فعليه ان يتوب الى الله من عمله. اما ما يتعلق بشده غضبه وتغير حالها هذا له شبهه اخر، لكن هذا يكفي، ما دام طلقها في هذه الحال فهو طلاق لاغي.